قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عند قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، مبحث يتعلق بالشيطان أعاذنا الله إياكم منه. بداية، فالشيطان له أسماء، منها الشيطان، منها إبليس، منها الوسواس، منها الخناس، منها الخبيث، منها عدو الله، منها عدو الله. فهذه بعض أسماء هذا الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. هذا الشيطان قال بعض العلماء إن كلمة الشيطان مشتقة من شطن، أي ابتعد فهو بعيد عن كل خير. ومن العلماء من قال إنها مشتقة من شاطئ، أي احترق، شاطئ احترق، ذلك لأنه مرجوم، مرجوم يرجم بالشهب. هذا وإبليس مشتق من الإبلاس وهو الإياس من رحمة الله. الشيطان خلق من نار، خلق من نار، فعلى ذلك ليس هو من الملائكة. فقوله خلقتني من نار، والنبي يقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يدل إذن على أن إبليس ليس من الملائكة. والدليل الثاني قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الذي يبقى مشكلا فقط في هذا الصدد كيف توجه اللوم لإبليس لما أمرت الملائكة بالسجود فامتنع. قال بعض العلماء لكونه توجه إليه اللوم، وإنما الذين أمروا هم الملائكة، دل ذلك على أنه منهم. فأجاب القائلون بأنه من الجن أنه لا يمنع أن يكون الأمر توجه إليه معهم باعتباره معهم في ظاهر الأمر، معهم في ظاهر الأمر، فتوجه الأمر لهم ولمن معهم. هذا والله أعلم. هذا وعداوته ظهرت لما أمرت الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا وأبى، فظهرت بذلك عداوته لبني آدم ولآدم عليه السلام، وأيضا ظهر حسده لأبينا آدم إذ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وظهر حسده لآدم عليه السلام بقوله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فحسد آدم وأعلن عن استكباره وإبائه، والإباء هو أشد الرفض، إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى. ولما أبى طرد من الجنة مذؤوما أي مذموما مدحورا مبعدا، إلا أنه سأل الله سؤالا فأجابه الله إلى سؤاله. ومن هنا قال بعض أهل العلم: قد يستجاب دعاء بعض الكفار، فإبليس دعا دعوة فاستجيبت له، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله له: فإنك من المنظرين. وأيضا وعرضا قد تستجاب دعوة الكافر، فأهل مكة قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاءهم العذاب الأليم يوم بدر. فقد تستجاب دعوة الكافر. فالحاصل أنه دعا واستجاب الله له إذ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظر فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فلما أنظر وأخبر بذلك بدأ في إظهار عداوته، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وسعى في الإغواء إلى أن أخرج آدم من الجنة، وأخرج زوجته حواء من الجنة، وبعد أن أهبطهما إلى الجنة تسبب في إهباطهما إلى الأرض، أيضا لم يتركهما في الأرض. فأول معصية عصى بها آدم على الأرض أن على ما يذكره الرواة من رواة الإسرائيليات أنه سمى ولده عبد الحارث، وذلك عند قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهنالك آثار تفيد أنه سمى ولده عبد الحارث، ليست بالمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الموقوفات، إنما هي من الموقوفات. والمرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلول. هذا وبدأ في إغواء ذرية آدم، فتسلط على ابن آدم الأول إلى أن حمله على قتل أخيه، واستمر في الإغواء فأغوى قوم نوح حتى عبدوا الوثن والصنم، واستمر في الإغواء حتى وصل إلى قوم إبراهيم والنمرود في ذلك الزمان وحمله على أن يقول أنا أحيي وأميت، واستمر في سعيه وإضلاله إلى أن وصل إلى فرعون حمله على أن يقول أنا ربكم الأعلى، وأن يقول ما علمت لكم من إله غيري، واستمر إغواؤه وإضلاله دوما في كل اتجاه وفي كل صوب وفي كل حدب، فحيثما وجد لله أمر فلإبليس أمر يخالفه، يأمر الله بالتستر والعفاف، ويأمر إبليس بالتعري والتكشف، وله جنود يسيرهم، جنود يحركهم من بني آدم ومن الجن كذلك. كلما أمر الله بطيب الكلم إبليس يأمر بالقبيح من الكلم. ربنا يأمر بالإنفاق ويعد بالخلف والمغفرة والفضل، وإبليس يأمر بالبخل ويأمر بالفحشاء ويعد الناس بالفقر. كلما وجد لله أمر، كلما وجد لإبليس خلاف لهذا الأمر. ولعل هذا ينعكس على معرفة الرؤية المنامية في إبليس، لا يترك الناس حتى في نومهم، حتى وأنت نائم، وأنت نائم يعبث أيضا فيتمثل لك ويتصور لك. فلذا فرق بعض العلماء تفريقا جيدا حسنا لمن أراد أن يعرف الرؤيا التي هي من الله والحلم الذي هو من الشيطان، فقال هذا القائل قولا موجزا نافعا: إذا رأيت في رؤياك المنامية شيئا طيبا مبشرا، فالله يبشر المؤمنين، يقول في الكتاب المنزل: فبشر عبادي، فبشر عبادي، وبشر المؤمنين، وبشر الصابرين. فإذا رأيت شيئا طيبا مبشرا فهو من الله، إذا رأيت تسترا وعفافا فالرؤيا من الله، إذا رأيت نفسك تصلي وتسجد وتركع لله وتتلو كتابه فهي من الله، لأنك تمتثل أمر ربك. إذا رأيت نفسك تتصدق تصل أرحامك فكل هذه من الله. إذا رأيت نفسك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فهذه أيضا من الله سبحانه. وقد تكون الرؤيا تكره لكنها تحذيرية لك، فعندنا في الكتاب العزيز تحذيرات كثيرة للمؤمنين، فليس معنى أنك رأيت رؤيا تحذيرية أو رؤيا مخيفة أنها من الشيطان، قد تكون حاملة تنبيها لك على اتقاء المخاطر. أما إذا رأيت في المنامات أنك تعبس بعذرتك، أنك تفعل قبيحا من القبائح، رأيت أشياء يأمر بها الشيطان، رأيت نفسك في أماكن مستقذرة، رأيت نفسك متعريا مكشوفا، كل هذه الأشياء في الغالب أنها من الشيطان. فكل ما كان من أمر الشيطان في اليقظة هو من أمره في المنام، وكل ما كان من أمر الله في اليقظة يكون أيضا من أمره سبحانه وتعالى في المنام. فالحاصل أن الشيطان أظهر عن عداوته أو أظهر عداوته لعموم بني آدم، وحذرنا الله منه في عدة مواطن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فالشيطان يأمر بالتعري، يأمر بالتبرج، يأمر بالفحشاء. قال سبحانه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشيطان يأمر بالفحش، يأمر بالتعري، يأمر بالبخل، كل ما كان منكرا فإن الشيطان يأمر به، وكل ما كان معروفا فالشيطان ينهى عنه، عن أماكنه. إذا كانت الأماكن التي يرضي الله جلوسك فيها فالشيطان يهرب منها، والأماكن المستقذرة هي مواطن الشيطان. فإذا المساجد فيها رجال يقومون لله ما بين راكع وساجد، لكن الشيطان هناك في الخلاء والحشوش، هناك في الأماكن المستقذرة. فله أماكن، له أماكن. الشيطان موصوف بأنه حرامي، يسرق من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، كذلك يدخل البيوت بغير إذن أهلها إذا غفل أهلها عن ذكر الله فهو سارق. وقال بعض أهل العلم إنه يشارك المجامع الذي لم يذكر اسم الله عند الجماع، وأنه يطعن في خاصرة الأولاد المواليد فيستهلون صارخين. وثبت أنه كان يسرق من تمر الصدقة، أن شيطانا كان يسرق من تمر الصدقة، ومعروف بالصفات الخبيثة كلها. فلا نطيل، فأمره يحتاج إلى مزيد ومزيد ومزيد للتحذير منه والتنفير عنه. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تطيعوه إنه لكم عدو مبين. فالطاع إحدى معاني العبادة، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، أي عبادتي صراط مستقيم، أي طريق موصل إلى جنتي ومرضاتي. ثم يقول تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي الشيطان أضل منا خلقا كثيرين، الجبلة الخلق. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون. فإذا سألت عن القوم الذين أضلهم الشيطان، هم كل من عبدوا غير الله. أضل اليهود إلى أن قالوا يد الله مغلولة، إلى أن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى أن قالوا عزير ابن الله. أضل النصارى فحملهم على القول بأن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن المسيح ابن الله. أضل الهندوس إذ حملهم على أن يقولوا البقرة هي الإله. أضل قوما فعبدوا الشمس، أضل آخرين فعبدوا القمر، أضل آخرين فعبدوا النجوم. أضل قوما إذ قالوا إن إذ عبدوا الوثن، أضل قوما وهم أتباع السامري فحملهم على أن قالوا هذا إلهكم وإله موسى، يعني العجل الذي أخرجه لهم. فكل من حاد عن الطريق أضله إبليس، أضل الملاحدة إذ حملهم على أن يقولوا لا إله، والحياة مادة، فكل من ضل عن الطريق أضله إبليس. قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أليست عندكم عقول تعقلون بها يا بني آدم، أفلم تكونوا تعقلون. فما زال يحسن للناس عبادة غير الله، عبادة غير الله عز وجل. إن ذهبت إلى أمة كأمة الهنود ترى مئات الأديان، تدخل بيتا ترى فيه صورة فأر كبير عظيم، يحسن الشيطان لهم عبادة الفأر. كيف يا ناس تعبدون الفأر؟ والذي أنقذ الأسد، الأسد كان في شبكة فجاء الفأر أكل الشبكة أنقذ الأسد، إذن هو أقوى من الأسد. ويعظم لهم صورة الفأر حتى يعبدونه. تدخل بيتا آخر تجد صورة فرجا، تجد صورة ذكرا، يزين لكل فئة إلها تعبده من دون الله. يستحسن شخص ثمرة من الثمار فيعبدها والعياذ بالله. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم أي ادخلوها مصليين بحرها مشويين بها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يوم القيامة نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، فالأيدي تتكلم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تقدم ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى. فيقول: يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل شهادة أحد علي. من الذي تريده إذن أن يشهد؟ قال: أنا الذي أشهد على نفسي، لا يشهد علي أحد غيري. فيختم على فيه، يختم على فمه، فتنطق فخذه في رواية اليسرى تقول له: فخذه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتظهر الأمور المستنكرة والفواحش التي عملها، وتنطق رجله: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق يداه وتنطق سائر الأركان، فيقول: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. دلت عدة آيات على شهادة جوارح ابن آدم عليه، منها قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ومنها: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومنها قوله تعالى على أحد الوجوه للمفسرين: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فمن الأقوال في تفسير قوله ولو ألقى معاذيرا، أي لو أرخيت عليه ستوره وأغلقت عليه أبوابه فإن أركانه شاهدة عليه. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، أي فسارعوا إلى الصراط. إذا سارعوا إلى الصراط هم أميان فسيتساقطون في الجحيم، فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وما معنى قوله جل ذكره: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم؟ المعنى: لمسخناهم على هيئتهم. أحيانا أنت ترى، إذا كنت تشاهد التلفزيون مثلا وأغلقت، ترى الصورة توقفت على حال معينة. من الممكن أن تتوقف على شخص وهو فاتح فمه، وممكن أن تتوقف على شخص ويرفع رجلا. وقد رأينا صورا لأقوام تحت الجليد مسخوا على مكانتهم، فترى رجلا هكذا ممسوخ بهذه الحالة، مجمد على هذه الحال، وترى آخر نائما رافعا رجلا مسخ على حالته. فقوله لمسخناهم على مكانتهم أي على هيئتهم التي هم عليها، تحجروا على هيئتهم التي هم عليها. فما استطاعوا مضيا أي مشيا ولا يرجعون. فإذا كان الشخص يمشي، أنتم أحيانا ترون هذا في اللقطات التي عندها توقف لمنظر من المناظر، ترون لاعب كرة مثلا يرفع رجلا ويثبتون الكاميرا والتصوير على حالته وهو رافع الرجل. فالمسخ على المكانة أن يكون هكذا، أن أتحجر على هذه الحال. فما استطاعوا مضيا أي تقدما للأمام ولا يرجعون إلى الخلف. ثم قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي وماذا عساكم أن تنتظروا معشر المكذبين، ماذا عساكم أن تنتظروا إذا سلمتم من آفات الدنيا وابتلاءاتها؟ ماذا عليكم أن تنتظروا إن متعتم كل أنواع المتاع في الدنيا؟ ماذا تنتظرون بعد هذا المتاع؟ إذا عمرتم، إذا طالت أعماركم نكستم في الخلق، نكستم في الخلق، إذا رددتم إلى أرذل العمر نكستم في الخلق. كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، فتخرج طفلا وإن شئت ذهبت إلى الحضانات فرأيت الأطفال في الحضانات كالفراخ كالأفرخ الصغيرة، وبعد ذلك يخرج الطفل من الحضانة يقوى شيئا فشيئا، وإن قدرت له الحياة وإلا فقد يتخطفه الموت وتتخطفه المنون. أصبح شابا، وماذا بعد الشباب؟ كهولة ثم شيخوخة. شيخوخة ما يرجى كما كان أول مرة، يرجى إلى ما كان عليه في صغره، يفقد كل القوى شيئا فشيئا، يفقد العقل شيئا فشيئا. فالله خلقنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وبعد جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة تقوى شيئا فشيئا، وفي الكبر يتسرب الضعف ثانية، يتسرب إليك الضعف ثانية، النظر يضعف، كما قال القائل لقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما هدني الكبر، فترى الاثنين تحسبهم أربعا، وترى الأربع تحسبهم اثنين، كذلك العظام تنخر وتتكسر، تأتي كي تقوم فتسقط كالطفل الصغير في المهد، أو إذا كبر شيئا ما يتدرب على المشي يسقط كلما مشي خطوة أو خطوتين. وأنت عند الكبر كذلك، عند الكبر أيضا كذلك. وقد قال الشاعر يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء أن يسقط إذا ما رام القيام ويحمل. فالنظر يضعف وعضلات التحكم تضعف، لا تستطيع أن تتحكم في بولك فتبول على نفسك كما يبول الطفل على نفسه، تنسى، يقولون لك أنت ما صليت، تقول أنا صليت، يقولون لك صليت أربع ركعات، تقول لا أنا صليت ركعتين، أو تسلم من ركعة واحدة وتقول أنا صليت الأربع ركعات، وتجادل وبقوة وتظن أنك محق. فهكذا الحال، ترد إلى أرذل العمر، وفارق بينك وبين الطفل عند أهلك. ففي الطفولة أهلك يدورون بك عند الأطباء يتمنون لك الشفاء، وعند الكبر الكل يتمنى لك الموت، شققت عليهم آذيتهم، فكل يتمنى لك أن يختم لك بخير وأن تموت، وإن أظهروا لك غير ذلك. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، فنعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، فهي من تعوذات نبينا صلى الله عليه وسلم. ويا معشر الشباب اغتنموا شبابكم قبل هرمكم، فسيأتي يوم يتمنى أحدكم لو صلى وقام الليل في شبابه، لو جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس في شبابه، لو أطاع الله في شبابه، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. بها نحاجج الملاحدة، هل تستطيعون منع أنفسكم من المشيب؟ هل ملكتم أمر أنفسكم تمنعونها من المشيب ومن الرد إلى أرذل العمر؟ قال تعالى أفلا يعقلون. ثم ينفي الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم تعلم الشعر فيقول تعالى وما علمناه الشعر فالرسول ليس بشاعر. وما ينبغي له، لا تعلمه ولا يليق به أن يتعلم الشعر عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن أبيات الشعر التي كانت تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيات غير مرتبة، فأحيانا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، ومرة يعيده فاغفر للمهاجرة والأنصار. أبياته عليه الصلاة والسلام ليست كأبيات الشعراء، فربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما يليق بمنزلته إذ هو رسول الله، أن يجمع بين الرسالة وبين تعلم الشعر. فالرسالة منصب أعظم ومنزلة أعظم من منزلة الشعراء الذين يتبعهم الغاوون هذا. ولا تعني الآية الكريمة أن تعلم الشعر حرام، كلا، بل كان هناك لرسول الله شعراء يدافعون عنه وينافحون عنه صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك شعراء كحسان، كعبد الله بن رواحة، ككعب بن مالك، وغير هؤلاء كثير ينافحون عن رسول الله ويدافعون، ودعا النبي لهم وقد كان يدعو لحسان ارجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. قال تعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا أي القرآن أو الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ذكر وقرآن مبين، وهذا حال من هم أتقى، ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي لينذر أهل الإيمان الذين حيت قلوبهم، هم أصحاب القلوب الحية، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أي قول هذا الذي يحق على الكافرين؟ هذا القول هو ما سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر ولن ينتفعوا بالوعظ ولن ينتفعوا بالقرآن. فالآية إذن إحدى الآيات في باب القدر، تفيد أن الأمور مقدرة وأن النذارة لا تنفع أهل الكفر، إنما تنفع أهل الإيمان، ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الأنعام تطلق على الأنعام الثمانية التي ذكرها الله إذ قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج والتي فصلت بقوله تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه الأنعام التي يضحى بها ولا تجوز التضحية بغيرها، الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والناجة، الجدي والعنز. قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أي ملكناكم إياها. وإلا فإذا أراد الله لك ألا تملكها ولا تسخر لك لكان. فأنت ترى الفأر الصغيرة، الفأر لا تستطيع أن تذلله ولا يطيعك ولا يطيعك، فهو معك إما أن تقتله وإما أن تحبسه، هذا إن استطعت إليه سبيلا. لكن ترى ناقة هيوليا ضخمة أو بقرة عظيمة، ابنك الطفل الصغير يقودها ويضربها فتستمع له ويسحبها إلى الزريبة فتدخل وراءه، لكن هل يستطيع أو هل تستطيع أنت أن تفعل ذلك مع فأرة أو مع وزغة؟ فسبحان من ذلل لنا الأنعام وذللناها لهم. فمنها ركوبهم، منها ركوبهم تسمح لك بركوبها وتنزل حتى تركبها، استودع ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها، ركب البقرة فالتفتت إليه قائلة إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرس، إنما خلقت للحرس لحراسة الأراضي. قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم أي كالإبل تركب، ومنها يأكلون وتؤكل أيضا، ولكن البقر والغنم والمعز كل ذلك للأكل، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافع من الأصواف، عدة منافع من الأنعام، ومشارب كاللبن وغيره، أفلا يشكرون. نشكر يا ربنا، فالحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.